بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات بيوتنا منورة. ربنا يجعل بيوتنا وبيوتكم منورة، قولوا آمين. النهاردة بيتنا منور بحاجة جميلة جدا طبعا، يعني احنا بنقول ايه هو الذي أضحك وأبكى، فنبتدي بالحاجة الحلوة. الحاجة الحلوة يوم لما يبقى عندك زوج حنون، ده يتعمل له فرح. الزوج الحنون الحنين الرحيم، الزوج اللي بيتفنن في إسعاد زوجته. حنون عارفين يعني ايه؟ يعني بيشفق عليها، يا هناها ويا سعدها اللي عندها الزوج الحنون. زوج حنون يعني بيساعدها في كل اعمال البيت، مش بس اعمال البيت، في كل حياتها بيشاركها احلامها، بل انه هو داعم ليه فيها، طموحاتها، بيشاركها في تربيه الاولاد. بقول اللي عندها زوج حنون ديت ده تقعد تسجد شكر كده لربنا، لك الحمد يا رب ان عندي زوج الحنون. عايز ادي صور للزوج الحنون قبل ما نتكلم بقى هو الذي اضحك، اهو ما اقول لكم حاجه حلوه، قبل ما نقول بقى ايه يعني هو الذي ابكى. عايز ادي صور للزوج الحنون، زوج لما زوجته بتتعب بياخد اجازه من الشغل ويقعد يطببها. الزوج الحنون يوم لما هي ما تاكلش هو ما ياكلش. الزوج الحنون يقعد علشان هو شايفها بتدمع وبتبكي، يبكي ويتالم لالمها. الزوج اللي بيتالم لالم زوجته ده زوج جميل قوي على فكره، وزوج يعني عايز اقول لكم النساء تحب النوعيه دي. عشان كده يقول لك إيه اللي عندها زوج حنون تخلي بالها، لانه مش هيبقى حنون عليها بس، ده هيبقى حنون صفه عامه يعني بتتوزع على البشريه كلها، فيعني ايه تحاول تخلي عينها في وسط راسها كده. بقول زوج حنون بيبكي لبكائها ويتالم لالمها. حضرني موقف لحاله من الحالات، كان الزوج بيعمل حاجه عجيبه جدا. يعني هي كانت الزوجه بتاع عامله عمليه، وهي عامله عمليه في المستشفى، احنا جايين نزورها وكده. فبعدين جينا بدري، ودينا الاولاد المدرسه وروحنا بدري علشان ايه نلحق نروح. فلقينا حاجه عجيبه جدا، مامتها كانت مرافق هي وزوجها ليها، فمامتها نايمه على السرير بتاع المرافق وزوجها نايم على الارض، ولا رضي ياكل، لان هي الدكتور لسه ما سمح لهاش بالاكل، ولا رضي ياكل ولا رضي يشرب ولا رضي يزوق غمضه ولا يروح ينام على سريره، ونام على الارض مع زوجها. الزوج ده حنون، اللي عندها زوج زي دوت تحط جوه عينيها وتقفل عليه، اللي ما هيش حاسه ان دي نعمه من الله وما شكرتش عليها هيروح منك، وهيروح للي يقدره واللي يعرف قيمته. اوعي تسمعي كلام الاشرار الاربعه اللي انا بقول عليهم دايما، ويفضلوا يقولوا لك ايه لا لا لا ده اي كلام، ده ملوش شخصيه، ده كذا، ده انت مش غلط. لا والله، اللي عنده قلب جميل زي ده بيبقى حنون على الناس كلها. ده صفة الحنان من الحاجات اللي بتختص بها النساء. فلما بالك بقى ان النساء تبتلى بالقسوة والراجل هو اللي يبقى حنون، ندعو الله سبحانه وتعالى ان هو ان شاء الله يبقى الزوج والزوجة عليهم نفس الامر. انا نفسي تقدري اللي عندها زوج زي ده وما كانتش بتشكر ربنا قبل كده، اشكري ربنا عليه، قولي يا رب لك الحمد ان انا عندي زوج طيب كده وعندي زوج حنون كده. على الاقل بيديكي معلقه الدواء، بيستنى الحبايه عشان يسقيها لك. ما عندك الحاجه هي ما عملتيش ليه، وانا انا هشيل عنك اهلا. لا، ده زوج حنون بده منور بالحنان. انتوا عارفين ان الحنان ده العيال بتاخده، الاولاد ذات نفسهم بيتعلموا. انا عندي حاله من الحالات برضو زوج حنون، برضو حنون على امه وحنون على زوجته وحنون على الناس وحنون يعني انا لما بشوفهم بقول ما شاء الله عليهم. الاولاد ذات نفسهم يعني تيجي الجده تقول لك انا عندي ولاد ابني ده احن حنينين، دمعتهم كده قرعي علي. انت مالك يا تيتا، انت ليكي ايه يا تيتا، طب يا تيتا ولد، طب تعالي يا تيتا، طب ما تقعديش لوحدك. طالعين حنينين زي ابوهم، ابوهم كده بكاء ويقعد وتحت رجل امه وتحت رجل زوجته وكذا وكذا ويحتضن ويطبطب. والاولاد نفس الكلام. يبقى انا جايبه بيت، ده بيت جميل على فكره. البيت دوت الزوج هو عماده النهارده، مش الزوجه بقى، اتكلم على الزوج النهارده، هو الزوج وكل اللي تحته بيتعلم ويستقي منه. يوم لما بقول انا عندي زوج حنون يبقى انا هطلع جيل كله بهالصفه الجميله دي. يا رب منا على الامه بالناس حنونه يا رب. طيب ايه بقى البيت التاني اللي مش عايزين نقوله؟ انا مش عايزه اقوله والله لانه مؤلم جدا، راح احكي لكم قصه في الاخر، قصه مؤلمه. زوج متسلط قاسي القلب، عارفه انت القاسي القلب اللي ساعه ما يخش البيت تلاقي العيال جروا كده زي الفران اللي بتجري في الجحر، ما بيسمعش الا نفسه، اناني، رايه هو بس. الزوجه دي اي كلام، الزوجه دي بالنسبه له دي لا تمثل له شيء في الحياه، زيها زي الاساس، زي الكرسي، زي اي حاجه. يا ولها لو ما سمعتش كلامه، يا ولها لو عاصت امره، قاسي بيضرب ويبهدل ويهين ويجرح، يا ولها لو كسرت في واجب ولا اتاخرت في اعداد اكل ولا جالها نايمه ولا، متسلط قاسي فظيع. زوج اناني فعلا، متكبر، متسلط، معتد بنفسه ومعتد برايه، وانا صح وانتوا الغلط، انا اللي مالي وانتوا كلكوا اي كلام. الزوج ده صعب جدا يتعامل معاه، صعب جدا انها تعيش بالصفات دي. لكن بنقول لو لقيتي ده وانت لسه في مرحله خطوبه، خلي بالك لو لقيتي الكلام ده للزوج ده وانت لسه في مرحله الخطوبه، فكك فكك، ما تقعديش ما تقعديش، ايه اللي هيخليكي تعملي وتقعدي وضغطك يعلى وتجي في مشاكل، وصل عمل، وصل سوا، وصل زعق، واذا كانوا احنا على البر كده لا. لما بنلاقي المتسلط ده في مرحله الخطوبه خلاص. طب ايه الموضوع كمان؟ لما بلاقي ده في مرحله الزواج بيبقى لها حل. بس خليني يعني قبل ما امشي في مرحله الخطوبه، تعالى اما اقول لك، هو انت دورتي على السمات الشخصيه وسبتي علاقاته الاجتماعيه؟ هو انت سبتي دورتي لا ده الشكل والما شاء الله عليه وطول بعرضه ومستواه وحاجته وكذا وكذا، فين علاقاته الاجتماعيه؟ بسأل علاقته بامه، علاقته باخواته، باخواته البنات، علاقته باهله، نساء في العيله عامل معاهم ايه وبيتعامل ازاي، العيال الصغيره بيعمل معاهم ايه، عينك على الكلام ده. عشان كده الخطوبه ايه بتكشف وتبين. زي مين يا جماعه؟ زي سيدنا عمر بن الخطاب لما جه راجل وسألوا عن واحد، قال له تعرف فلان؟ قال له اعرف. قال له طب صاحبته في سفر؟ قال له لا لا. قال له طب تعاملت معاه بالدرهم والدينار؟ قال له لا لا لا. قال له لعلك رأيت الراجل يصلي اي نايم كده بيصلي في المسجد وخلاص؟ قال له قال له ما عرفت الرجل. هي الرجال بتتعرف بايه؟ بالمعاملات. يوم لما باجي اسأل، وخليني اقف في الحته دي شويه، يوم لما باجي اسأل عن واحد بيقول انا رايح في مرحله الخطوبه اسأل على فلان، او اسال على العريس، او هي تسال عليه، كلا الطرفين يقول لك لا ده راجل ممتاز وزي الفل. فانت تغمزي وتسلي تقولوا عليه كده وانتوا عارفين ان هو فيه صفات سيئه، وانتوا عارفين ان هي فيها كذا، يقول لك لا لا لا، يا بخت من وفق. وفق في غلط، ده دي امانه، المستشار مؤتمن، لازم ادام استشاروكي في الامر لازم تصدقي القول، ولازم انت تصدق القول، تقول لا ماليش دعوه، يتقال ده اهل فلان قالوا علينا واحنا مالنا، فكك اللي طالع منهم براه. ما هو يا اما تقول الصح يا اما تسكت، وما تضلش في انك تبقى سبب جواز اتنين ويتطلقوا بعد كده بسبب، او تحصل مشاكل لانك داريت عليهم. يعني انا في حاله من الحالات مش عايزه اقول لكم، كان يشوف وتقول لك ده ايه في مصحف، ده ما شاء الله عليه، ده كذا، وطلع تاجر مخدرات، وطلع كذا، وما سالوا الناس يقول لك يعني احنا كنا هنقول لكم كده، يا نهار ابيض. ايوه كنت تقولوا كده، مش بدل ما هي تتطلق في الاخر، ما تقولوا كده من البدايه، خربتوا البيت وخربتوا الجوازه وطلعتوها مطلقه في الاخر، وبهدله، وكان بيطفي مش عارفه ايه في جسمها، وكان مبهدلها اخر بهدله، متسلط. والناس انا ما بلومش عليه دلوقتي قد ما بلوم، انا جيت سالتك وقلت لك فلان واستامنتك، ليه ما قلتوش الصح؟ لو لقيت صفات تاني عشان الحتة دي مهمة لكل بناتنا المقبلات على الزواج، وكل واحد لسه في مرحلة خطوبة، لقيتي في العريس اللي جايلك سمات شخصية 10/10، لكن العلاقات الاجتماعية اي كلام، او انت شاكة، او في حاجة ما تعرف، او زعق، او ضق عمق، اقفي. يوم لما بسأل الناس بقول لها بأمنك امانة تحاسبي عنها يوم القيامة. خلي بالكوا الأمانات مش واحدة خدت إبرة من واحدة، ولا واحدة خدت حاجة من واحدة فبتردها لها، ولا أمانة فلوس، لا، الأمانة أمانة قول، بير في جهنم يوم القيامة اسمه بير الأمانات، الناس اللي خدت حاجة وما رجعتهاش، ينزل وبعدين يحط الحاجة ببقه ويطلع، أول ما يطلع تقع من بقه تاني وينزل، ويفضل كده، ده عذابه لحد يوم القيامة. اوعي تقولي لها انا بأمنك أمانة، تقفي عند الله عليها يوم القيامة، قولي لي رأيك في العريس اللي جاي، مش بدل ما تطلعي مطلقة، مش بدل ما تطلعي بعيل واتنين وتقول لك انا هخلعه، انا هرمي له العيال، انا هخلعه، انا كرهته، مش عايزة عيال منه، مش عايزة اشوفهم. ليه؟ بسبب واحدة غير أمينة وبيت غير أمين. معلش اصل احنا بنوفق راسين في الحلال، خطأ مش صح ابدا. يبقى انا لو انا شفت في مرحله الخطوبه المتسلط ده، لان احنا العلاج بعد كده للمتزوجين ما بنقولش طلاق، لكن هنقول نعالج ازاي. لا شفتي الامر، توكلي على الله، يلا سيبي اللي خلقه خلق غيره، حبيبتي اللي خلقه خلق غيره، ما نبقاش مبادين علاقه هي معوجه من اولها، بايظه من اولها. طيب لو في الزواج، لو المتسلط ده المتكبر مع نفسه ده في الزواج، يبقى فعلا ابتلاء. لما يبقى في الزواج احفظي يبقى ابتلاء. انا في الاول بدور على سمات شخصيه صحيح وعلاقات اجتماعيه، وبسال من ترضون دينه وخلقه بامن الناس. طب لو في الزواج مصيبه صراحه، انا باشفق على الزوجه اللي عندها زوج بالشكل ده، وحالات كتيره جدا جدا جدا بيبقى سببها الزوج، بيبقى سببها في انها يعني هي ذات نفسها يعني بتبقى هي ما هيش عارفه تعمل ايه، هي طهرت وخلاص، هي ما هيش عارفه تعمل ايه. طب لما بيبقى ابتلاء يبقى امر على الزوجه الله يعينها. طب تعمل ايه يا جماعه؟ شوفي اولا اسباب التسلط. انت الوحيده، خلي بالك انت الوحيده القادره على الاجابه على السؤال ده. ايه هو السؤال؟ ها السؤال يا جماعه بيقول هتقدري تعيشي وتكملي؟ ها لو هتقدري تعيشي وعايزه تعيشي وتكملي يبقى خلاص تعالي نكمل بقى، ونقول تعالي تعالجي واصبري. لكن لو مش هقدر، لو مش هتقدري تكملي ارجعي وقفي قبل ما يبقى عيل واتنين وتلاته واربعه. طيب بس انا عايزه اقول لك حاجه، انت يا زوجه يا حبيبتي يا صاحبتي، عايزه اقول لك حاجه، في اسباب للتسلط ممكن تكون السبب صدمة حصلت له فبيهرب، صدمة حصلت له فبيهرب. طيب ممكن يكون مش صدمة، ممكن يكون هي طبيعة شخصية. تعالوا نشوف لو هي صدمة أو طبيعة شخصية أو حالة، وانت قررتي، خلي بالك أنا مؤمنين عند شروطهم، أنا على شرطي معاك يا قررتي أنك تكملي وتصبري، يبقى تعالي ما أقولك العلاج، تعالي نعرف الكلام ده ونشوف العلاج هيبقى إزاي. تابعونا بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وكنا بنقول لو انت خدتي قرار ان انت مش هتنفصلي، وان انت قادره فعلا انك تتحملي، ويبقى في علاج لهذا الامر، خدت القرار ده يبقى تعالى معرفك. تعالى معرفك الاول يعني ايه زواج. يعني ايه زواج؟ انا هشرح لك كذا حاجه. الزواج قلنا مشاركه مش مصالح ولا منافع. تعالى اما اشرح لك حته اتش تي. اتش تي يعني ايه؟ ادي حرف الاتش اهو، وادي العلامه اللي في النص، حرف الاتش اهو، وادي العلامه اللي في النص. ها دي علاقه صحيحه ولا علاقه لا؟ طيب في علاقه تانية بتبقى عامله زي حرف التي، ها انه دي صح ولا دي اللي صح؟ خلي بالك العلاقات اللي بتبقى، او في علاقه تانية بيبقى هي تحت وهو فوق مثلا، يعني هي بتبقى تحت كده وهو اللي فوق او العكس، انهي شكل من اشكال العلاقات دي هي الصح؟ تعالوا بقى نقف هنا شويه ونقول ان اصح علاقه اللي بيبقى فيها مساحه، انا اهو وزوجي اهو وفي ارتباط ما بيننا، بس في يعني كل واحد مش ضاغط على التاني. يقول لك لا ده العلاقه دي الحلو، ده العلاقه احنا مع بعض وبنحب بعض ومع بعض ولازقين في بعض وطول عمره هنعيش سوا وهنموت سوا. غلط غلط غلط غلط، ده مش صح. دي علاقه تنفصل، يتخنق انت وهو، على فكره مش شرط هو، هو يتخنق، عايز مساحه، عايز حريه، عايز اروح لاصحابي، عايز عايز عايز عايز. يبقى لما انا بقول ان لا هي العلاقه دي اللي هي حرف الاتش، حرف الاتش اهو اهو في صله بيني وما بينه، وفي نفس الوقت كل واحد له استقلاليته كانثى وكزوجه وكراجل وكزوج. طيب ايه رايك في العلاقه دي؟ حرف التي ده الراجل اللي فوق ده اي شريك منهم هو اللي كابس على التاني اهو اهو، خلي بالك لو ده وقع ده هيقع. اوعي تكوني فاكره ان ده القوي عشان هو اللي فوق، لا ده مش هو القوي. مين القوي؟ اللي تحت. ياه ايوه ليه؟ لانه لو قرر يوم عاد البيت واقع برضو، دي علاقه ليست صحيحه. طيب في علاقه كمان علاقه الايه ده، سيدي وهو السيد وانا الكلب، هو اللي يقوله هو انا انا بعبده استغفر الله من دوني، اصل انا كذا اصل انا كذا، وتحط مصدر سعادتها كلها على هذا الزوج. خطا، الامتاع جاي منه، فلو فقدته انتهى. عشان كده بتوصل وتكتئب وممكن تاخد علاج. طيب العلاقه علاقه ايه؟ احنا قلنا هنا حريه وترفيه عند الراجل، لو انضرب فيها بيتحول لغضب وسلطه. انت ضربتيه في علاقه في حريته؟ يعني ايه الكلام ده؟ انا بقول عندي راجل سلطوي وعندي راجل متسلط وعندي راجل مصيبة عمال يضرب ويزعق ويهين، ده هو بيتفنن في يذلك قدام أهلك قدام ناسك قدام اللي بره قدام اللي جوه، بينتقص منك دايما ودايما معاملك أسوأ معاملة أسوأ معاملة. تعالي اما نرجع للسبب، عشان اذا عرف السبب بطل العجب. لو انا عرفت ان الزوج ده دي مش صفة اصيلة فيه، ده هو كان عنده حالة من حالات او مرحلة من مراحل حياته واتصدم واتهان قوي واتأزم في رجولته قوي وكسروه، وافتكر ان النجاة في انه يتجبر حتى على زوجته. لو الامر ده موجود يبقى ابشري، سهل قوي يرجع، سهل قوي يبقى زي الفل، زي الحنون الجميل اللي وصفناه في اول الحلقه. ايوه زي الحنون الجميل. يبقى انا اشوف السبب. لا لكن لو هي صفات شخصيه، لا دي هو كده وهو علاقته كده، اه يبقى توكل على الله ونصبر بقى وحبه حبه. عايزه اشرح اسس العلاقه. ايه اسس العلاقه؟ ايه يا عم؟ ليس القوي بالسرعه، ولكن القوي مين؟ من يملك نفسه عند الغضب. خلي بالك يا زوج يا سلطوي، انا كلمت الزوجه بكلمك دلوقتي، خيركم خيركم لاهلي، هنقعد نعيد فيها كل مره، ما يكرمهن الا كريم وما يهنهن الا لئيم. السبب ليه متسلط؟ خلي بالك متسلط يبقى يريد هو ان هو يؤذي الناس، هو واحد كده عايز يؤذي الناس وخلاص، هو شايف نفسه هو التت فريت واي حد تحته اي كلام، شايف نفسه افضلهم. عاده بيبقى الامر ده بيبقى مخدوع في نفسه، هو مش كده اصلا، فاكر نفسه كده وخلاص. ايه كمان من ضمن الاسباب؟ ما شايف نفسه وانه شايف بفضير الناس. ايه كمان؟ ان هو بيميل للكبر الى حد كبير، يعني ما ينفعش حد يغلطه. رقم ثلاث، فاقد ثقة في نفسه، بيداري ضعفه في التسلط. خلي بالك بيداري ضعفه في التسلط ده، يا اما يريد علاج لو هو ضعيف فعلا عايز علاج فنساعده، دي ساعده وقلت لك بيبقى زي الفل، يا اما بيكابر وبتنتهي العلاقة. تعالي بقى اما اقول لك قصة حصلت على زوج متسلط متكبر يهين زوجته ويضربها، وكل وسائل يعني الإصدراء والاحتقار والاستهزاء موجودة فيه بسبب ضعف موجود فيه. طب ضعفه عايز يصلحه قلنا سهل، لو انت عايز وقررت سهل جدا ونعالج وتبقى زي الفل. لكن لو هو لأ مكابر. قصة ديت قصة بنت بتحكي ان هي كانت بتحب العلم وان هي بتحب ان هي تدرس وكذا، وبس ابوها وهم في مجتمع لازم تتزوج وبتاع، اختها الكبيره اتجوزت واللي بعديها عايزه تتجوز، المهم اخواتها كلهم اتجوزوا ما عدا هي عشان هي بتكمل دراستها وكده. وبعدين فرفضت ابن عمتها، فقام جاء عمتها موسوسه لابوها، بنتك فيها حاجه وبتحب واحد ومش عايزه تتجوز عشان كذا. ابوها قال لها مصيبتك لما يجي اول واحد هجوزك، وللاسف جه واحد واتجوزته. لما اتجوزته اشترطت عليه ان هي تكمل، طبعا اول قرار لا ما انتش متكلم متسلط ما انتش مكمله، ده اول حاجه. بتحكي يعني انا والله يعني انا بكيت والله لما الامر ده حصل. بتحكي وبتقول انا اول ليله الدخله مستنيه، قاعده وفستاني ومستنيه ان هو يجي. اول ما جه إيه انا كنت خايفه، واصحابي قام جاي كرشهم قال لهم يلا اطلعوا يلا يلا خلاص خلصنا، وقام جاي رزع الباب في وشه. بتقول لي الامر ده خوفني جدا. خلي بالكم يا جماعه انطباع اول ليله ده بيدوم، ولازم لو انت راجل بجد لازم تبقى حاطط في دماغك صوره وتسال ما تبقوش جهله، اسال عشان ما تعملش عندها صوره سلبيه زي اللي حصلت دي. وبعدين فبتقول انا وانا كده فخفت، وهو ما كرش صحابي فانا خفت. وبعدين بتقول بقى يتعامل معاها بطريقه وحشه جدا جدا جدا، والامر ما تمش لانه هو يعني ما كملش الامر، وكان الامر مش كامل عنده فما حصلش ما بينهم يعني الحاجة الطبيعية. وبعدين فبتقول يعني عادي ما شدناها مكسوف. فما بتسألها ومش عارفة ايه، جت تاني يوم ما تكسفش هتقول ايه في الكلام ده. فضلت على كده لمدة شهر يشوفها لابسة فساتين العروسة ولا لابسة لبس العرايس ولا الحاجات الحلوة اللي البنات بيجيبوها، يقوم نازل عليها ضرب، يا قليلة الأدب يا مش كذا يا اللي كذا يا اللي كذا، ويشتمها بأقبح الشتايم، ايه اللي انت لابسة ده؟ فتعيط تقول له هما دول بيلبسوه في يعني بيلبسوه العروسه، انا بلبس الكلام ده. ضربها. المهم فضلت كده شهر لحد لما ما ودهاش عند اهلها، وممنوع تروحي عند اهلك، ممنوع موبايلات، وكسر موبايلها هي محطوطه بس كده. المهم راحت لاهلها بعد شهر فقالت لامها، فامها قالت لها بنتي شهر اللي ازاي وما قلتيش وكذا وكذا. قالت لها عشان هو ضربني وكل ما يشوفني لابسه بيضربني. فراحت امها حجزتها وقالت لها ما تروحيش معاه لحد ابوكي لما يجي. ابوها جه قام جاي بيقول له ايه اللي حصل وايه ازاي وازاي لحد دلوقتي بنتنا بنت بنوت يعني وعذراء يعني ازاي يعني. قال له هي اول كذب، كاذب متسلط قوي متكبر. قال له اصل هي انا كل ما اجي جنبها هي تمتنع وهي اللي ترفض وهي كذا وهي اللي كذا، وانا شاكك في سلوك بنتك لان شكلها كده بتحب واحد وهي مش عايزاني عشان تبوظ الجواز، وجت تقول لكم كده عشان تبوظ الجواز. ابوها صدقه وضربها وبهدلها وتعيط وتقول لهم ده بيكس ده مش حقيقي ابدا، روحي انت شوفي فيك ايه وانت كذا وانت كذا. روحت معاه زلها ومسكها ضربها علقه واياكي ده جزتك عشان بتطلعي سر البيت بره، وانت كده عاصيه وانت كذا وانت كذا وانت كذا، وممنوع تلبسي. بتقول لما بقيت بيضربني وبيزعق على اللبس اللي بلبسه بقيت البس حاجات مقفوله، لبسها جلاليب زي بتاعت امها، بقول زي ماما اديها لها تلبسي، ممنوع تلبس اي حاجه من الحاجات التانية. وفضلت واشتغلي هنا خدامه واعملي كذا واعملي كذا، ومتسلط متجبر، وهي يا حبيبتي ما عندهاش خبره، ما عندهاش خبره وما هيش عارفه. وفضل كده معاها 3 شهور. بعد 3 شهور بتقول انا زعلت يعني لا بيكلمني ولا بيجي جنبي وانا لسه بنت ولا الكلام ده. المهم جه في مره فحاول معاها، المهم يعني برضو الموضوع ما كملش وكده. قال لها انت باين عليكي مش بنت. قالت له ايوه بس الموضوع ما كملش، انت ما كملتش الاخر. قال لها لا لا انت مش بنت، انت مصيبتك سودا وانت مش بنت، وانا هفضحك وانا هعمل وهسوي وهسوي. قعدت تعيط وتروح عايزه تروح لامها، ممنوع ممنوع، لحد ما في واحده جارتها كلمتها وقعدت مش عارفه وهي بتمسح السلم شافتها فتعرفوا على بعض. حكت لها قالت لها زوجك اصلا معروف انه زوجي عارف ان هو عنده عجز جنسي. قالت لها ازاي وما قالولناش وما انا ما اعرفش. قالت لها لا. قالت لها ده بيقول ان انا مش بنت. قال لها قالت لها لا. المهم جه في يوم عرف انها بتكلم مين، بتكلم الست جارتها ديت، وقالت لاخوها. فقامت جايه ايه اللي حصل، قاموا جايين ماسكها ضاربها اخته اللي حشت عنها. الموضوع خلص على ان البنت خلاص استقام، خلاص لا لا بقى جار ولا بقى اخ ولا بقى اب ولا ام ولا اي حاجه، اخته اللي بتحوش عنها وخلاص في الضرب. تقول لها انا ما اعرفش هو بيعمل ليه كده. لحد في يوم من الايام جارتها سربت لها موبايل وكلمت حد يعني مستشاره اسريه وكلمتها ونصحتها، قالت لها حاولي انزلي مع اخت زوجك كانت بتتجوز ساعتها، انزلي معاها وتعالي بسرعه نكشف عليكي. وراحت كشفت عليها وطلعت بنت فعلا، والبنت قعدت تعيط فرحت ان هي عذراء لان هو فاهمها غلط وهي مش فاهمه في العلاقات، وجابت تقارير ان هي لسه عذراء وراحت وثقتها من الصحه وجابت 3 تقارير وخبتهم عند جارتها وقالت لها دوري هتلاقي عنده حاجات تثبت ان هو انسان عاجز. طب انت عندك عيب وكذا بتتسلط ليه؟ انت يعني عشان تداري الامر. المهم خدت الورق وخليه وصورته وراحت ودته عند جارتها، وحاجه اتصلت باخوها وقالت له كذا كذا. قال لها هاتي هدومك وتعالي. جه اخوها خدها وجاب هدومها وبيوري الورق لابوها، ما كانش مصدق. كلهم قعدوا يعيطوا لانهم ضربوها وبهدلوها وشككوها. خلاصه القصه في الاخر قدموا الامر، وبعد ما قدموا الامر المحكمه الحمد لله حكمت بالطلاق. واحد زي ده عايش واحده سنه كامله في غم وهم وضرب وكذا وكذا، انت عندك امر ومتسلط عليه، يا تيجي تتعالج يا تيجي فاقد ثقه وتقول ماشي انا معترف يبقى خلاص، لكن لو مش كده لا، يبقى الطلاق يبقى الطلاق. يعني احنا بنتكلم على حلقه يعني حاصله، لكن خلونا نتكلم بصفه عامه. اوعى تكون المتسلط، كفايه على المتسلط كده. عرفنا ازاي نتعامل وانت تعملي ايه وعرفنا صوره، تعالوا نرجع للصوره الجميله نختم بيها، الحنون. انا عايزه ينفع واحد بس يكون عايز يتغير يبقى حنون، بصبرك عليه بتقوى الله فيه بالدعاء الاستعانه. يا جماعه كل مره هنقول كده استعيني بالله، يا رب سخر له قلبي، يا رب اجعل، يا رب اهديه، وسمعيه انك بتدعي له، وسمعيه ان انا مش عايزه اهدم البيت، يا بابا انا عايزه البيت يمشي وعايزه كذا وعايزه كذا. اوعي يكون متسلط ومتكبر ومش عايز، ساعتها بقى نقف ونقول لا يعني الدنيا واقفه على كده، يا هيموتك يا هتموتي يا هتتبلي يا هترضي وتبقي زي الاله ويبقى في انفصال عاطفي، واحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي. خلي بيوتنا بالزوج الحنون الجميل اللي بيطبطب على زوجته، اللي بيستنى لما تعيا يقعد من الشغل ما يروحش، لا يقول الشغل ما تعوض، لكن هي لا، اللي يقعد جنب زوجته. الزوج الحنون اللي بكى على زوجته يوم ما ماتها وفضل يبكي يقول والله يعني ما تطيب الدنيا ليه من بعدها. جعلنا الله واياكم بيوتنا كلها حنان ورحمه وشفقه، ولا يبقى فيها كبر، ولو غلطت مش عيب، لو غلطت مش عيب، قول انا غلطان ونحاول نصلح الغلط. جعلنا الله واياكم من البيوت المنيره، ورزقنا واياكم الحنان والرحمه على الكل. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. وصل اللهم على سيدنا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Thank you.